الراديو 90-90 هواها مصر. أفلام الأبيض وأسود اللي أنا بحبها جدا وأعتقد إن كلكم بتحبوها، ومخرجين زمان كان لهم أسلوب باين في الكادر اللي طالع على الشاشة. يعني مثلا على سبيل المثال العظيم عز الدين زلفقار كان معروف لازم يبقى فيه دفاية والنار طالعة منها، وهو حاطط الكاميرا جوه الدفاية ومن خلال الدفاية والنار نشوف مثلا صالح سليم في الشموع السوداء، وملك الجمل ماسك بتاع اللي بيحركوا بيه النار ده عشان هتقتله. يعني كان لازم يبقى فيه دفاية في أفلام عز الدين زلفقار، أفلام أستاذي حسن الإمام، دموع دموع دموع دموع ثم يا غنوة يا رقصة على طول. كمال الشيخ السسبنس والتشويق وتأثره بألفريد هيتشكوك خالص، حسام الدين مصطفى ونيازي مصطفى الأكشن، الحاجات السريعة العظيمة اللي عملوها، رغم برضو أن حسام عمل حاجات لنجيب محفوظ جميلة جدا لا تنسى. يعني صلاح أبو سيف بقى كان ملك الواقعية، شرب من كمال سليم اللي عمل العزيمة، واستطاع أنه يطور الواقعية ويقدمها بالإيه زي ما بيقولوا بالرمزية. يعني كلنا مثلا نفتكر المشهد العظيم في القاهرة 30، محجوب عبد الدايم ووراه الحيوان اللي بقرنين محطوط في الحيطة. يعني في رمزيات كده معينة كان هو بيعملها تخلي الناس تضحك وتندمج معاه. طبعا كلنا عارفين الروائع اللي عملها صلاح أبو سيف، الوسادة الخالية مثلا، رسالة من امرأة مجهولة، الزوجة التانية، الليلة يا عمدة، قاهرة 30، وعمل أكشن. تخيل صلاح أبو سيف عمل حاجة اسمها الصقر لسامي يا جمال وعماد حمدي، ونسخة إيطالية كان إنتاج مشترك، ومغامرات عنتر وعبلة بسراج منير وكوكا، والسقا مات. أنا بقى بحب له قوي قوي قصة أمين يوسف غراب اللي حولها هو إلى فيلم من أروع الأفلام السينمائية، شباب امرأة.